البيضاء مفيدة والذرة الصفراء مفيدة. الذرة البيضاء مفيدة والذرة الصفراء مفيدة. هي نبت في الحقل وفير ينفعنا والنفع كبير. عرنوس جمع الحبات وعليه القشرة طيات. بالماء الصافي نسلقه ونرش الملح ونأكله. أو نشويه وما أطيبه أو نشويه وما أطيبه. هو من نفسي ما أقربه. الذرة البيضاء مفيدة والذرة الصفراء مفيدة. الذرة البيضاء مفيدة والذرة الصفراء مفيدة. هي نبت في الحقل وفير ينفعنا والنفع كبير. أو تطحن منه الحبات كي تخبز في خير صفات. تقليها سيدة الدار تطعمنا أطيب فوشار. تقليها سيدة الدار تطعمنا أطيب فوشار. وتيبس تلك الحبات تأكل منها الحيوانات. الذرة البيضاء مفيدة والذرة الصفراء مفيدة. الذرة البيضاء مفيدة والذرة الصفراء مفيدة. هي نبت في الحقل وفير ينفعنا والنفع كبير. زيت الذرة مفيد جدا وغنى لا يعرف حد. زيت الذرة مفيد جدا وغناه لا يعرف حد. حمدا لله الرحمن يرزقنا في كل أوان. يرزقنا في كل أوان. يرزقنا في كل أوان.